يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال: الكشف عن معايب الرواة، عن معايب رواة الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو قال علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. قال: وحدثني بشر بن الحاكم قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. هذا الباب يعد من أهم الأبواب التي عقدها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الكتاب، والتي تبين أن الكشف عن الرواة الذين ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة ضرورية، لأن قبول الحديث ورد الحديث يتوقف على معرفة هؤلاء الرواة. فإذا كان الحديث رواته ثقات قبل وعمل به والتزم الناس بمضمونه، أما إذا كان الحديث فيه من الرواة المقدوح بهم المضعفون المتهمون، ففي هذه الحالة يرد الخبر ولا يعمل به. وهذا هو دأب من ذهب إلى أن العمل أن الحديث لا يعمل به إلا إذا صح. ومن شروط الصحة أن يكون الرواة ثقات. وهذه المسألة أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يؤصلها ويجعلها منطلقا في كتابه، ولذلك أورد كثير من الأمثلة ومن الآثار المنقولة عن التابعين وأتباع التابعين وأئمة الحديث يؤكدون فيها ضرورة الوثوق من رواة الحديث. وإذا صادف أن وجد في الإسناد من ليس بثقة فإنه لمن سمع الإسناد وعرف فيه غير الثقة أن يبين ذلك وأن يكشف عنه لمن يحدثهم حتى يكونوا على بينة. وأن ذكر هؤلاء الضعفاء في الرواية لا يعد غيبة ولا يعتبر محرما، بل هو جائز، بل هو واجب كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في العنوان. قال: لأن هذا ليس من باب الغيبة المذمومة، وإنما هو من باب النصيحة ومن باب بيان ما جاءت به الشريعة المطهرة حتى لا يلصق بها ما ليس منها. ولهذا الإمام مسلم كما سيمر بنا يذكر كثير من الأمثلة في هذا الباب، وضرب أمثلة كثيرة لأئمة الحديث كشفوا فيها عن معايب لبعض الرواة ولم يتحرجوا في ذلك. وبدأ المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله بذكر هذا الأثر الوارد عن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، والذي بين فيه هذا المنهج، وهو أنه ليس عيبا أن يجهل الإنسان وإن كان طالب علم أن يجهل بعض الأحكام وبعض القضايا والمسائل حيث لم يقف فيها على علم أو لم يعرف فيها رواية وحديثا، وإنما العيب أن يقول برأيه أو أن يروي عمن ليسوا أهلا للرواية، أي ليسوا من الثقات. وقبل أن ندرس ما في هذا الحديث فيما يتعلق بسنده وبالرواة الذين رووه وبالطرق التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله، نكمل ما وقفنا عنده في درس البارحة، وذلك فيما يتعلق بالآثار التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله يبين فيها أهمية الإسناد وضرورة الالتزام بذكر الإسناد، وأن رواية الأخبار بدون إسناد لا مجال لقبولها. وهذا الذي ذكره الإمام مسلم إنما كان في تلك الأعصار التي كان الرواية والنقل للروايات ومعرفة النقل كان شرطا في قبول الخبر ورده، لكن بعد أن ألفت الكتب واستقرت وأصبحت معروفة متداولة بين أيدي طلبة العلم ما أصبح للإسناد تلك الأهمية، وإن حافظ أهل العلم على هذه الأسانيد. والمحافظة على هذه الأسانيد في العصور المتأخرة إنما الغرض منه إبقاء هذه الخصوصية لهذه الأمة التي ميزها الله سبحانه وتعالى بنقل علومها ونقل دينها من خلال هؤلاء الرواة الثقات. ذلك لأن المتأخرين من الرواة قد يوجد في بعضهم شيء من المعايب من سوء الحفظ، من عدم الضبط، من الطعن في بعض وجوه العدالة، لكن لما لم يكن تعلق الحديث بهم وبمعرفتهم تسهل في مسألة الأسانيد. أيضا أصبح يغني عن سلاسل الإسناد المذكورة، يغني عنها الإشارة والعزو إلى الكتاب الذي يعتبر مصدرا من مصادر السنة. فإذا ما أشار الراوي إلى المصدر الذي فيه هذا الحديث وكان هذا المصدر مما يعتد به أهل العلم كان ذلك كافيا. وأما ذكر الإسناد من الراوي إلى صاحب الكتاب أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقي شيء يتبرك الناس به ويعدونه من خصائص هذه الأمة. ولذلك مر بنا الأثر الذي رواه محمد بن عبد الله بن قزاز قال حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الأثر بقوله قوله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. قال أما رزمة يعني فيريد أن يضبط هذه الكلمة، قال أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاي ساكنة ثم ميم ثم هاء، هكذا يقال رزمة. وإذا كان هذا ضبط الكلمة فإنما كتبت به الكلمة في الكتب التي بين أيدينا فيها شيء من الخطأ، لأنه جعل الهاء جعلها تاء، وإن كانت عند السكوت عليها تنطق هاء، لكن الأنسب أن تحذف النقطتان وتبقى ويبقى الحرف هاء ولا يكون تاء، لا يقال رزمتا وإنما يقال رزمة. وهذا يذكرنا بالضبط الذي يضبط به أهل العلم اسم ابن ماجه، فإن ماجه اسم امرأة ينتهي بالهاء، يقال إنها أم محمد بن عبد الله ابن يزيد القزويني المشهور بابن ماجه، فهو عند الوقوف على الاسم او عند القراءة والمتابعة يقال ماجه ولا يقال ماجته، وكذلك هنا يقال رزمة ولا يقال رزمته. فهذه يعني ملاحظة يعني درى او رأيت من المناسب ان اذكرها، لان الامام النووي ضبط اسم رزمة قال بالهاء ولم يقل بالتاء المثنى. قال ثم ميم ثم هاء. واما عبد الله بن المبارك فهو ابن المبارك، ومعنى هذا الكلام ان جاء يعني الراوي باسناد صحيح قبلنا حديثه والا تركناه، فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير اسناد، كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم، يعني شبه الإسناد بالقوائم وحذف المشبه واستعار المشبه به مكان المشبه. وهذا النوع من الاستعارة الذي يسميه علماء البلاغة بالاستعارة المكنية، حيث إن المحذوف هو المشبه واستعار المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية. قال بيننا وبين القوم القوائم. يقول هنا فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم. ثم إنه وقع في بعض الأصول العباس بن رزمة، وفي بعضها العباس بن أبي رزمة، قال وكلاهما مشكل. ومحل الإشكال أنك لو رجعت إلى كتب الرواة لا تجد راويا اسمه العباس ابن أبي رزمة أو ابن رزمة، وإنما الموجود في الرواة هو عبد العزيز، الموجود في أسماء الرواة هو عبد العزيز وليس العباس. هذا محل الإشكال. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أورده في باب عبد العزيز فقال عبد العزيز بن أبي رزمة اليشكري مولاهم أبو محمد المروزي، قال ثقة من التاسعة، يعني من طبق الصغار أتباعي تبع التابعين، مات سنة 206 من الهجرة، وأخرج له أبو داود والترمذي. يقول وقال في عباس ابن رزمة صوابه عبد العزيز. هذا ما استشكله الإمام النووي حيث قال قال ثم إنه وقع في بعض الأصول العباس بن رزمة وفي بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكل، ولم يذكر البخاري في تاريخه وجماعة يعني ولم يذكر جماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة، وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة. أما محمد المروزي سمع عبد الله بن المبارك ومات في المحرم سنة 600، وهنا أيضا في إشكال. إيش عندنا هنا؟ ذكروا عبد العزيز ابن أبي رزمة، أبا محمد المروزي اللي هو عبد العزيز. قال سمع عبد الله بن المبارك ومات في المحرم سنة 600، واسم أبي رزمة غزوان، والله أعلم. هذا يعني تنبيه من الإمام النووي إلى أن الاسم هنا وإن كان في الرواية جاء بذكر العباس، لكن الصواب أنه إيه؟ عبد العزيز. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطيع، مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. هذا الأثر الإمام النووي علق عليه بقوله قوله أبا إسحاق الطالقاني، قال بفتح اللام الطالقاني. قال قلت لابن المبارك الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال ابن المبارك عمن هذا؟ قلت عن حديث شهاب بن خراش. قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. يقول معنى هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح. وقوله مفاوز قال جمع مفازة، وهي يعني المفازة الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها، يعني المراد بها الصحاري التي يخاف الهلاك فيها، سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها، يعني سميت على خلاف ما هي عليه، كما إن العرب تسمي اللديغ يعني من تلدغه حية أو عقرب، وهذا معرض للهلاك فتسميه بالسليم يعني من باب التفاؤل. وكذلك هنا سموا الصحراء بالمفازة يعني تفاؤلا لمن يسلكها ولمن يمشي فيها أن يكتب الله له الايه الفوزة، بدل مما أن يسمونها المهلكة. قال سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما سموا اللديغ سليما، وقيل لأن من قطعها فاز ونجا، وقيل لأنها تهلك صاحبها يعني إذا دخل فيها. يقال فوز الرجل إذا هلك. قال ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة، يعني هي من باب الاستعارة أيضا، لأن قوله إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز جمع مفازة، ذلك لأن الحجاج بن دينار هو من أتباع التابعين وليس من التابعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أقل تقدير راويان تابعي وصحابي إن لم يكن أكثر كما هو الشأن والعادة، فقد يروي الحديث أو يكون في سند الحديث صحابي قد يروي عن صحابي، أو أن تابعيا يروي عن تابعي عن صحابي. ولذلك لما كان عدد الرواة الذين سقطوا في هذا الإسناد ما بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان هناك عدد من الرواة وصفهم بأنها مفاوز جمع مفازة، وهذا وجه الاستعارة، وهذا وجه الاستعارة، شبه الانقطاع أو تعدد الانقطاع بعدد المفاوز بجامع أن في كل تيه وضياع وعدم معرفة وانقطاع، هذا هو وجه الشبه بين المفازة وبين انقطاع الإسناد. ثم حذف المشبه واستعار لفظ المشبه به على سبيل الكناية المكنية. قال ثم إن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة، ذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابع التابعين، فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، التابعي والصحابي، فلهذا قال بينهما مفاوز أي انقطاع كثير. ومن هنا رد السامع لهذا الحديث وهو عبد الله بن المبارك، رد هذا الخبر وقال إنه لا يصلح لأن الحديث غير متصل الإسناد، وانقطاع الإسناد يكفي في رد الخبر، وإن كان هذا الخبر يشتمل على معنى صحيح، لأن ابن المبارك رحمه الله قطع بأن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، لكن ما جاء في الأثر من أن الصلاة ومن أن الصوم يصل ثوابهما إلى الميت، هذا رده ولم يقبله، وابن المبارك رحمه الله إنما أقر مسألة الصدقة لأنها جاء بها الأخبار من طرق أخرى غير هذا الطريق، إذ أنه لو لم يرد إلا من هذا الطريق لأيضا رده لهذه العلة، لكن حيث وردت آثار أخر وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ورخص وشرع لأولياء الأموات أن يتصدقوا عنهم، وأن ثواب الصدقة يصل إليهم، لذلك قال عبد الله بن المبارك: ولكن ليس في الصدقة اختلاف، وإنما الخلاف في مسألة الصلاة وفي مسألة الصيام. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة لا تقع عن الميت، الميت لا يصلى عنه، سواء كان ذلك نافلة أو كان ذلك قضاء. يعني لو أن رجلا مات وما كان يصلي أو ترك فرائض لم يصلها، في هذه الحال نقول لا ينبغي أن يصلى عنه، وهذا الذي عليه أهل العلم. بل يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله وبعض علماء الشافعية أن إنسانا لو استأجر آخر ليقوم بأداء الحج أو العمرة عن ميت، ومن الأعمال التي يقوم بها الحاج أو المعتمر أنه إذا طاف ببيت الله طواف العمرة أو طواف الحج أنه يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام. هنا بعض أهل العلم يقول إن هاتين الركعتين لا تقعان عن الميت، وإنما تقع عن المصلي، لأنه لا يصلى عن الميت. ومثل هذا الحديث لو ثبت قد يقال إن المراد بالصلاة هنا يعني الدعاء، أن الإنسان إذا دعا لنفسه يشرع له أن يدعو لوالديه أو للأموات، للأموات الذين يخصهم بهذا الدعاء، لأن هذا أمر مشروع. أما الصلاة المخصوصة فإنها لا تقع ولا تشرع عن الأموات. والإمام النووي رحمه الله نقل عن بعض أهل العلم أن الصلاة تشرع عن الميت، يعني للإنسان أن يصلي نوافل صلوات نافلة ويهب ثوابها للميت، وهذا القول كأنه ينقل عن بعض أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهوية. ونقل قولا لبعض المتأخرين من الفقهاء بأنه إذا كان الميت مات وعليه بعض الصلوات فالمشروع، يقول فإنه يشرع لأهله أن يتصدقوا أو أن يكفروا عن هذه الصلوات التي تركها بالصدقة، يعني يدفع بعض المال يسقطون به الصلاة، وهذا ما يسمى عند بعض الفقهاء بإسقاط الصلاة، لكن الإمام النووي رحمه الله استدرك هذا على هذا القول، قال بأن هذه الآراء لا يقوم عليها دليل، ولعلها من استنتاج أو استنباط بعض الفقهاء. والمسائل العبادية يعني أمور توقيفية تحتاج إلى دليل من الشرع ولا دليل. أما النذر فبالاتفاق أن من نذر في الصوم، نذر أن يصوم ثم مات ولم يوف بنذره، يجب على أهله وأوليائه أن يصوموا عنه، لأنه ورد في النذر نص أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا ولم تصم، ماتت ولم تصم، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة تقول يا رسول الله إن أمي ماتت ونذرت، إن أمي نذرت أن تصوم شهرا ولم وماتت ولم توفي، أفأصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى. قال فالله أحق بالقضاء، أو فالله أولى بالقضاء، فكان نصا. وأما بالنسبة للصلاة فإذا كان هذا النذر، لأن الإنسان يجيبه على نفسه حيث إنه لم يفرضه الله عليه، فكذلك إذا نذر أن يصلي صلوات ومات ولم يصلها، لأوليائه أن يقضوا عنه هذا الدين، هذا يعني طردا لمسألة الصوم. قال وأما قوله ليس في الصدقة اختلاف، فمعناه أن هذا الحديث لا يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع وهو ينتفع بها بلا خلاف، بلا خلاف بين المسلمين. للأحاديث الواردة كحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أخبر أن أمه يعني ماتت، ماتت ميتة دون يعني مقدمات، وأخبر أنه وقال يعني لو أن أمي علمت أنها تموت يعني لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، ثم سأله أي الصدقة، فأخبره بأن سقي الماء من أفضل أنواع الصدقات. وهكذا شرع أن يتصدق الناس عن الموتى، وأن ثواب الصدقة يصل. قال فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف، بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب، يعني الإمام النووي يقرره. وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي، وهذا الكتاب يعد من أوسع الكتب في مذهب الإمام الشافعي، إذ يصل يعني حجمه نحو من 50 مجلدا، طبعت بعض أجزائه، ولا يزال طلبة العلم يشتغلون على هذا الكتاب يخرجون أجزاء منه. قال في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب يعني قط، قال وهذا قول باطل، ذلك لأن النصوص بينت أن بعض الأشياء تلحق الميت وينتفع بها كالدعاء، كما جاء في الحديث المشهور إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهذه ثلاثة أشياء جاء النص بها. فهذا الذي جاء أو نقل عن بعض أهل الكلام أن الميت لا ينتفع بذلك هذا مذهب باطل. قال فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. قال وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي رحمه الله وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه. ونلاحظ أن كلمة واجب تشمل الفرض والنذر، أما النذر فلا خلاف فيه لورود النص، لكن الصوم الواجب يعني صوم رمضان عند كثير من أهل العلم أنه لا يقضى عنه، وأنه يستغنى بالقضاء عنه بالكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا مات الميت وعليه أيام من قضاء رمضان ما قضاها لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، وإنما يطعم عنه. يقول حتى لو كان تفريطا منه، الله يقول وعلى الذين يطيقونه يعني لا يستطيعون، فهذا لا يدخل فيه المفرط. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الصوم عنه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا وهذا قول مطلق يدخل فيه الفرض في رمضان او النذر، لانه ما دام صام عنه وليه، وقد يكون في ذلك ايضا مدخلا لمن قال بانه ان فرط في الصوم وعلم اولياؤه انه مفرط يعني انه من باب التهاون لا من باب الجحود يقضون عنه الصوم فيما يبدو، والله اعلم. نعم.